بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الشكر، قال أي صاحب المنازل الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، ومن سعة رحمة الباري سبحانه أن عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة. الدرجة الثانية الشكر في المكاره، وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا، وممن يميز بين الأحوال لكظم الغيظ وستر الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم، وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة. قال الدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. قال رحمه الله، قال ابن القيم: إذا علمت حقيقة الشكر وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته، علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة، وأن حقيقة الشكر على المحاب ليست لغيرهم. الدرجة الأولى التي قال الهروي تحقيرا لشأنها وتهوينا من أمرها أنها درجة يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه يمكن أن تحصل عبودية الشكر من مشرك يستعين بنعم الله عز وجل على عبادة غير الله وعلى الكفر به والشرك به، وهذا في الحقيقة أثر من آثار عدهم منزلة الشكر التي خص الله بها القليل من عباده المؤمنين من سبل العامة. هم يعدون الشكر من عبادات العوام بكل منازله، فيذكر يعني هذا الكلام الذي يقول أنه شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، وهذا كما ذكرت في الحقيقة تهوين من شأن الشكر على المحاب، على ما يحبه الإنسان وعلى ما يلتذ به. ولا شك أن الله عز وجل قد جعل هذا شكرا بشرط أن يكون مصرفا في طاعة الله، لأن الشكر كما ذكرنا شهود النعمة بالقلب وتعظيم المنعم بها ومحبته على ذلك، والثناء عليه باللسان، ثم جزء ثالث وهو تصريف هذه النعمة في مرضاة الله. لذا ابن القيم رحمه الله يرشد إلى خطأ ما ذكره الهروي من أن هذا الشكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، حتى عباد النيران عندهم هذه الدرجة، وهذا بلا شك يهون من شأنها جدا، مع أن القرآن يدل على أن أكثر الناس ليس بشاكر لنعمة الله عز وجل. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأكثر الأمم وأكثر البشر يرفلون في نعم الله سبحانه ليل نهار، ولا يشهدونها ولا يثنون على الله بها ولا يعظمون الله سبحانه وتعالى عليها، بل يعتبرونها كأنها حقوق مكتسبة أو حقوق ثابتة لهم يظلمهم من لم يعطهم إياها، ولذلك يصابون بالجزع إذا زالت وبالغرور إذا حصلت، لأنهم يرون هذا لهم، كما وصف الله عز وجل: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح، وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، فرح الغرور. وكما قال عز وجل: إذا خولناه نعمة منا قال لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة لا يقولن هذا لي. فهذا حال أكثر الناس، أن الناس إذا خولوا نعما، إذا أعطوا نعما، نسبوا الفضل لأنفسهم، وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال أنا خير منك، ونحو ذلك مما يتفاخر الناس فيه به ويتباهون. فكيف يهون من شأن هذه المنزلة العظيمة التي يشكر نعم الله عز وجل المحبوبة للإنسان بشهودها من الله وتعظيم الرب ومحبته سبحانه وتعالى عليها وبالثناء عليه بها وتصريفها في مرضات الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم إذا علمت حقيقة الشكر وأن جزء حقيقته جزء منه الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته، علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة، إنه ما قامش بها في الحقيقة من أشرك بالله، لم يعبد الله بالشكر ولا بالحمد من جعل لله ندا يعبده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول أن حقيقة الشكر على المحاب ليست لغير المسلمين، لم يوفق لحقيقة الشكر على محاب على ما يحبه الإنسان إلا أهل التوحيد والإيمان والإسلام. يقول نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها، زي ما بعض المشركين لهم من أجزاء الإيمان الإقرار بأن الله خلق السماوات والأرض، ولكن هذا لا ينفعهم. يقول نعم لغيرهم لغير المسلمين منها من هذه الدرجة من الشكر بعض أركانها وأجزائها كالاعتراف بالنعمة والثناء على المنعم بها، فإن جميع الخلق في نعم الله، وكل من أقر بالله رب تفرده وأقر بتفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه. لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر وهو الاستعانة به بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. وقد عرف مراد الشيخ وهو أن هذا الشكر مشترك، وهو الاعتراف بنعمته سبحانه بنعمه سبحانه والثناء عليه بها والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها. يعني يقصد قدر المشترك الذي لم يكتمل لغير المسلمين حقيقة بقية هذه الدرجة. يقول هذا بلا شك يوجب حفظها عليهم، حفظ النعم والمزيد منها. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن الصحيح أن من أشرك بالله عز وجل لم يشكر نعمته ولو أثنى على الله عز وجل بها ولو اعترف بها، فضلا عن أن أكثر الخلق وخصوصا أهل الشرك والكفر غافلون عن نعم الله عز وجل وعن نسبتها إليه. بل إذا كان أكثر أهل الإسلام ممن لم يقم بما وجب عليه في شكر نعمة الله، إذا أتته النعم لم يستحضر كونها من الله، وإنما لو سألته لأقر. لكن فرق بين أن يستحضر ويشهد وبين أنه إنما يقر إقرارا باللسان من غير حضور القلب. يقول هذا بلا شك هو القدر المشترك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها. الحقيقة أن المزيد من النعم مرتبط بتحقيق الشكر ليس فقط بعض أجزائه، لأن الله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأهل الكفر والشرك مستحقون لعذاب الله عز وجل، فهم لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. فلا يقال هذا القدر المشترك مستوجب لمزيد النعم، بل هذا لا يلزم. ولذلك أخذ الله عز وجل المكذبين المشركين المكذبين للرسل الكافرين به ولو كانوا يقرون بوجوده، ولو كانوا يقرون بأن النعم منه، لأن ذلك لأن ذلك اقترن بالكفر، وقد قال عز وجل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول هذا الجزء من الشكر مشترك، وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب وفي الآخرة بتخفيف العقاب، فإن النار دركات في العقوبة مختلفة. يمكن أن يقال أن من أقر بالنعمة أنها من الله عز وجل وحمد الله عز وجل عليها وإن صرفها في الكفر والشرك أقل شرا ممن لم يعرف أن الله أنعم عليه حتى بالنعمة الدنيوية وتكبر وطغى حتى نسب الخير إلى نفسه كفرعون وجنده وملئه. إن تصبهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه. هؤلاء المتكبرون شر من يقول الله أنعم علي وله الحمد ولكنه يستعملها في الكفر أو في المعصية. لكن مسألة أن هذا يستوجب حفظ النعمة والمزيد منها فهذا ليس عليه دليل، لأنه ليس بشكر في الحقيقة، لم يحقق حقيقة الشكر، بل هذا أولى بأن يدخل في القسم الثاني من الآية وليس في القسم الأول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالقسم الأول هو من شكر الشكر الحقيقي على جميع أجزائه بجميع حقائقه، لأنه يشكر نعمة الله بالاعتراف والثناء والتصريف في طاعة الله، فعند ذلك يكون قد شكر. ما دون ذلك خصوصا إذا اقترن بالشرك والكفر كاليهود والنصارى والمجوس فهؤلاء يدخلون في قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كان الكفر بإنكار النعمة وإنكار المنعم أغلظ وأشد، لكن الكل قد دخل في القسم الثاني والله أعلم. قال الدرجة الثانية الشكر في المكاره، وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا، وممن يميز بين الأحوال لكظم الغيظ وستر الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم. يبقى يقسم الناس في هذه الدرجة إلى رجلين أو إلى حالين، أحدهما من تستوي عنده الحالات فلا فرق عنده بين النعمة والبلية، بين اللذة والألم، لغياب يعني شعوره بهذه الأمور بسبب شهوده فضل الله سبحانه وتعالى واختياره ما اختاره الله عز وجل له، وصل إلى درجة الرضا بحيث استوت عنده النعمة والبلية. وقد ذكر في مقام الصبر الوجوه الكثيرة في فضل استواء الأمرين عند العبد، وهذا قد يحصل للإنسان فعلا إذا شهد ما في البلية من نعم، إذا شهد ما في الآلام والمكاره من الرحمة والفضل من الله عز وجل، ما يحقق له أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه بما في هذه البلية. فكثير من البلايا والمحن هي في الحقيقة نعم جزيلة يعافى بها الإنسان من أنواع كثيرة من أنواع الأمراض والبلايا التي في العافية. فإن أكثر الناس في العافية، أكثر الناس إذا لم يصبهم ألم وإذا كانوا في المحاب دائما لم يعرفوا فضل الله عز وجل عليهم، وافتخرت قلوبهم بالأحوال والمنازل وبما أعطوا من الدنيا، وأصيبوا من أنواع البلاء في القلب أعظم من بلاء من ابتلي في بدنه. وقد يكون الإنسان بالعافية مبتلا وهو لا يشعر، لأنه يتعود على نمط معين يكون آسرا له، نمط معين من الملاذ يكون آسرا له مانعا له من التحرر من عبوديته لهذا الشيء، فيكون عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ويستعد أن يبيع طاعة الله عز وجل بسبب هذه الملاذ التي يحبها، فيكون في بلية أشد بمرض قلبه، فهو يحتاج إلى أن يبتلى لكي يصح قلبه، لكي لا ينسى فقره وحاجته، ولكي يتضرع إلى الله وينكسر. فعند ذلك عندما يشهد المؤمن في البلية هذه النعم الباطنة، عند ذلك يشكر الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حصل له ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فهو يحمد الله على كل حال. إذن هذه الدرجة ليست بمستبعدة، قضية استواء الحالات ليس بفقدان الشعور بالكلية، ولكن لأنه يغلب على شهوده نعم الله سبحانه وتعالى في البلايا، نعم الله الباطنة فيما يصيبه من مكاره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مع زيادة الصبر وشهود النعم التي تحصل له بهذه العبودية لله عز وجل يصل إلى درجة الرضا الذي ذكرت منذ لحظات استواء النعم والبلية التي ذكرها في مرتبة الرضا. فإذا وصل إلى هذه الدرجة لم يعد يتمنى زوال ما به من البلية أو الألم أو المكروه، لأنه غاب عن شهود الكراهية فيه بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه. هذا النوع الأول وهو الذي استوت عنده الحالات. والنوع الثاني يمكن أن يقع أيضا منه الشكر على المكاره أو الشكر في المكاره. يقول: وممن يميز ويمحوان. يقول: الشكر في المكاره، وهذا مما تستوي عنده الحالات، وممن يميز بين الأحوال. يبدون نوعين من الناس: نوع تستوي عنده الحالات فيظهر الرضا ويبطنه كذلك، وآخر يميز بين الأحوال، يعني عنده فرق بين البلية والنعمة أو عند المكاره وعند المحاب، فهو يفرح بالمحاب ويألم للمكاره، وهو في درجة الصبر، لم يصل بعد إلى درجة الرضا، لم يشهد ما في البلية من النعم بحيث تستوي عنده الحالات. فماذا يفعل هذا الشاكر؟ يظهر الشكر لكظم الغيظ، يعني نفسه في ضيق من الألم، فهو يكظم هذا الضيق بإظهار الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وستر الشكوى، لا يشتكي إلى الناس، بل يحمد الله على الدوام، ويظهر لهم ويظهر للخلق شكره لنعمة الله وحمده له سبحانه وتعالى، فهو يفر من أن يشكو ربه إلى الخلق، يستر هذه الشكوى. وهذا يدل على أن عنده في الباطن ألم يشتكيه لكن لا إلى الناس، وهذا في الحقيقة ليس مذموما، أعني أن يشتكي إلى الله عز وجل. ووجود الحزن والبث قد كان من الأنبياء، كما قال عز وجل عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الألم، وإن كان ليس من أجل، يعني في هذه الآيات، من أجل أمر دنيوي، ولكن يريد الألم من أجل عدم استجابة الناس للدعوة. وأيضا في الأمور الدنيوية يصيبه شيء من ذلك بحكم البشرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. قالوا: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قالوا: ذلك أن لك أجر. قال: أجل. أو قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: تيحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا كما ذكرنا وجود ألم وحزن بالطبيعة البشرية الإنسانية، ولكن الأمر في الذم في استمرار هذا الحال، بحيث يظل على الدوام في الحزن الذي يعرقله، الذي يعوقه، الذي يثبط همته عن طاعة الله عز وجل، الذي ربما يوصله إلى اليأس ويوصله إلى الاستسلام وترك يعني ما أوجب الله عز وجل من الطاعات، ويؤدي به إلى الوهن. ولذلك نهى الله عز وجل عن الحزن فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقوعه في القلب ابتداء لا يضر، لكن استمراره يضر، وجعل غاية الشيطان أن يحزن الذين آمنوا. لذلك نقول وجود ألم في الباطن لا ينافي الكمال في الحقيقة، ولكن لا يستمر. فيقول إن الدرجة الثانية وهي الشكر على المكاره، الشكر في المكاره، تقع أيضا ممن يميز بين الأحوال وعنده شعور بتفضيل الملاذ والمحاب على الآلام والمحن، يفعل ذلك لكظم الغيظ وستر الشكوى ورعاية الأدب، يتأدب مع ربه عز وجل فيظهر الحمد دائما وإن كان متألما. وسلوك مسلك العلم، واضح أنه إنما يجعل هذا الأمر كأنه أمر خارجي ولم يدخل بعد في القلب الأول، دخل الشكر إلى قلبه فعلا لاستواء الحالات. سلوك مسلك العلم يعني العلم يأمرنا، العلم بأدلة الشرع يأمرنا بحمد الله على كل حال. هذا الشاكر سواء كان الأول أو الثاني، أو الذي تستوي عنده الحالات والذي عنده تمييز، أول من يدعى إلى الجنة. أنا لا أعلم نصا في أن هذا أول من يدعى إلى الجنة، الله أعلم. قال يعني أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة، ولا يكون إلا من أحد رجلين، إما رجل لا يميز بين الحالات بل يستوي عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به، وهذا مقام الرضا. الرجل الثاني من يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، لا يرضى اللي هو الرضا المستحب الذي هو لا فرق عنده ولا اختيار لنفسه في أمر دنيوي قط، وإنما هو يفوض أمره إلى الله في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في العافية والبلاء، ويعني لم يعد عنده اختيار، لم يصل هذا إلى هذه الدرجة من الرضا، ولكن عنده صبر. يقول فإذا نزل به مكروه الذي يميز بين الأحوال شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه، وسترا للشكوى، ورعاية منه للأدب، وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم، لأنه شاكر لله، شكر من رضي بقضائه، كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه. أظن أن العبارة فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم، لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله، وليس لأنه، هي لا أنه، يعني هذا لم يصل بعد إلى درجة أن يشكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه. حد عنده نسخ تانية؟ ها؟ لما النسخ دي اللي هي لا أنه لا تفسرش ما تمشيش. قال وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة، لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط، وواسطهم بالصبر، وخاصتهم بالرضا، فقابلها هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر، فكان أسبقهم دخولا إلى الجنة وأول من يدعى منهم إليها. وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين سابقين ومقربين بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب، فلا يؤثر أحدهما على الآخر، بل قد فني بإيثاره ما يرضى له به ربه عما يرضاه هو لنفسه. وأن ما يرضاه له ربه هو ما يحبه ويشرعه، ولكن قد يقدر له سبحانه وتعالى، يريد له عز وجل في الأمور الدنيوية من الآلام والمحن والبلايا ما يكون مترتبا عليه من الطاعات ما يرضي الله عز وجل، ولا هو فوض أمره لله سبحانه وتعالى لأنه علم أن كمال تفويضه لله عز وجل أكمل وأفضل ما يحبه الله منه. أسألك اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال بل قد فني بإيثاره ما يرضى له به ربه عما يرضاه هو لنفسه، وإلى من يؤثر المحبوب. النوع الثاني يؤثر المحبوب من الأبرار يعني. يقول وإلى من يؤثر المحبوب ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. هو الظاهر الله أعلم قسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين سابقين مقربين وأبرار، ولكن العبارة فيها يعني قد يكون سقط من المؤلف رحمه الله، لأن درجة الذي يؤثر المحبوب ويختار لنفسه يؤثر الملاذ ولا يكمل عنده التفويض هي في درجة الأبرار. قال الدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم. سابقين مقربين وأبرار، لأن السابقون هم المقربون في القرآن الكريم وفي تقسيمات ابن القيم كلها على ما دل عليه القرآن أن السابقين هم المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال الدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة، اللي هو بدايات الفناء التي يجعلها دائما أعلى المراتب. هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره. وأننا تكلمنا كثيرا في شرح كلام ابن القيم رحمه الله في المرأة السابقة من أن هذا الأمر وهو الغياب عن شهود النعمة ليس مطلوبا شرعا، والذي جعله يقول أن الشكر فيه نوع دعوة وأنه من سبل العامة، وأن المطلوب أن لا يشهد النعمة أصلا، هذا كلام ليس صحيحا ولا ينبغي أن يقال. يقول قسم أصحابها إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبودية، وأصحاب شهود الحب، وأصحاب شهود التفريد، وجعل لكل منهم حكما وهو أولى به. فأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له، فإن العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن ملاحظته. وهذا أمر يعرفه من شهد أحوال الملوك وخواصهم، فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحسان بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره. يعني هو في هذا المقام ليس مشغولا بشهود ما أعطي بقدر ما هو مشغول بأوامر سيده بأوامر ربه، يريد أن ينفذها حيث كان بأسرع ما يمكنه، يخشى أن يغفل عن أن يؤمر بأمر بمقتضى العبودية فيتركه لأنه مشغول بما أعطاه الله له من النعم، فينسى النعم لأنه منتظر الأمر. ولا كما ذكرنا أن عدم شهود النعم ليس مأمورا به، بل يشهد النعم ويشهد أنها من الله، ولا يشغله ذلك عن تصريفها في طاعة الله عز وجل. المذموم من ذلك أن يشهدها شهود منشغل بها. المذموم في قضية شهود النعمة أنه هو عمال يعدها، زي ما ربنا أعطى له فلوس، بدل ما يقول هعمل إيه في الفلوس في طاعة الله عز وجل، يقعد ليل ونهار يعمل إيه، يعدها ويشوفها قدامه ويجيبها أول ويحطها تاني وهكذا، فيظل بهذه الطريقة مشغولا فعلا بالنعمة، بل هذا في الحقيقة مشغول بها عن المنعم، فضلا عن أنه مشغول بها عن العبودية، إن هو أصبحت النعمة التي أمامه همه فيها التلذذ بها. عنده أولاده مثلا طول النهار عمال جالس معاهم، عمال مثلا ينظر إلى حسن شكلهم ويدور على يجيب لهم إيه مثلا عشان يبقوا شكلهم أحلى وملابس أكثر مثلا وأكل أجمل، وكل همه ذلك. امرأته مثلا معجب بها، نعمة من ربنا أنها جميلة ونحو ذلك، فيظل معها بالليل والنهار ويريد مزيد من تحسين شكلها وتحسين ثيابها وهكذا. لو قلنا أن ده فعلا شغل عن النعمة، شغل بالنعمة عن العبودية وعن المنعم، فنعم هذا مذموم، ولكن هو في الحقيقة ليس هذا المقام الثالث حتى ينفى عنه، ده الدرجة الثالثة دائما أعلى المنازل. يقول صاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال مع قيامه في مقام العبودية، يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته، فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيما. والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيئا يسيرا، فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا ولا يراه غيره كذلك. استعظم منه النعمة، يرى أن كل نعمة عظيمة جدا. القسم الثاني: يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له، مستغرق في شهوده كذلك، فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه، لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به. وأقل ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه باستحلائها. وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرها، كحال الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك حتى ضرب آخر صوت فصاح صياحا شديدا، فقيل له في ذلك فقال: العين التي كانت تنظر إلي وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم، فلما فقدتها وجدت ألم الضرب. وهذه الحال عارضة ليست بلازمة، فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم، قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره يراه مرا يعني غيره، ويستخف ما يستثقله غيره، ويأنس بما يستوحش منه الخلي. المحب يأنس بأحوال الخالي من الحب، ينفر منها كأن يكون وحده مثلا، فيستأنس بذلك لأنه وقت ذكره. يستوحش مما يأنس به الخلي أيضا، الناس بتستأنس بالزحمة والكثرة، فهو إذا وقع في ذلك تألم واستوحش. ويستلين ما يستوعره غيره من شدة الحب، يبقى الشيء الوعر لين عنده، وقوة هذا وضعف بحسب قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب. أقول قولي هذا، أستغفر.